الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا المجلس الثاني في مجالس مدارسة كتاب العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب الإمام الثقة الثبت. مع أخينا أبي سعيد حمزة الراد في التونسي، وكنا قد وصلنا إلى الأثر رقم 5، فليتفضل الأخ بقراءة الآثار المقررة لليوم، مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال زهير بن حرب رحمه الله: حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال: ما جاء بك؟ قلت: طلب العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يطلب. حدثنا محمد بن خازم، حدثنا الأعمش عن شمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا بشر بن منصور عن ثور عن عبد العزيز بن ظبيان قال: قال المسيح ابن مريم: من تعلم وعلم وعمل فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. حدثنا محمد بن خازم، حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه. حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا ابن عون عن الأحنف قال: قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. جزاك الله خيرا. نبدأ بالتعليق على الآثار أثرا أثرا. أولا، الأثر الأول قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي الإمام الثقة الثبت، وهو أصغر سنا من سفيان الثوري، غير أنه اشترك مع سفيان الثوري في عدة شيوخ، لاعتبار أن سفيان بن عيينة رحمه الله طلب العلم صغيرا، ثم أنه قد طال به العمر، فحاث الأمرين: علو الإسناد والتثبت، وكان له نوع فريد من التدليس، إذ أنه رحمه الله كان يدلس، ولكنه كان لا يدلس إلا عن ثقة، فتدليسه لا يضر رحمه الله تعالى. وهو مكي، وسفيان الثوري كوفي، وقد حصل بينهما لقاء ومودة. وسفيان بن عيينة أدركه علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والشافعي، ويكفيك من شأنه أن هؤلاء الأعلام جميعا قد تتلمذوا عليه. عن عاصم ابن أبي النجود، هو عاصم ابن بهدلة، هو صاحب القراءة التي نقرأ بها عندنا في الخليج، أظن أن أنتم عندكم في تونس تقرؤون ورش عن نافع، أما نحن فنقرأ حفص عن عاصم. وعاصم ابن بهدلة رحمه الله هو صاحب هذه القراءة، وهو في الحديث دونه في القراءة، إذ أنه في الحديث صدوق، ويلاحظ عليه أنه دائما يروي الأحاديث التي في فضل القرآن، يكثر هذا، فمن قرأ في كتب فضائل القرآن يجد أحاديث كثيرة مروية من طريقه، يقال عاصم بن مهدلة ويقال عاصم بن أبي النجود وهو صوفي، فالسند الآن انتقل من مكة إلى الكوفة، وقد أخذ على عاصم بن مهدلة أنه كان يضطرب في حديثه عن زر، فتارة يرويه عن زر وأخرى يرويه عن أبي وائل، وهذا الاضطراب غير مؤثر إن شاء الله تعالى، لأن كل من زر وأبي وائل ثقات، وإنما يكون الإشكال إذا روى عن رجل، إذا روى عن زر أو عن أبي وائل عن رجل سمعه زر ولم يسمعه أبو وائل أو العكس، هنا يكون الإشكال، ولكن في الغالب لا إشكال أن كلا من زر وأبي وائل من التابعين الكبار. قال عن زر بن حويش، وهذا تابعي جليل من كبار التابعين وهو كوفي، هو من أصحاب عبد الله بن مسعود، فلا زال السند في الكوفة. قال أتيت صفوان بن عسال المرادي، الصحابي المعروف، وهذا السند هو الذي تقريبا روي به خبر المشهور في باب الطهارة، أمرنا ألا ننزع خفافنا إلا من بول أو غائط أو نوم إلا من جنابه، هذه السنة رواها هذا الصحابي الجليل. يقول فقال ما جاء بك؟ قلت طلب العلم، فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفي عدد من روايات الحديث روي الخبر مرفوعا، وفي بعضها جعلوا بين صفوان بن عسال والنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، يعني عبد الله قال حدثنا عبد الله بن مسعود ثم ذكر الحديث بأطول من هذا، وكون المؤلف هنا اختصر واقتصر على الوقف فهذا من تثبته، إذ أن الأصل في الرواة أنهم يغلطون فيرفعون الموقوف، ولكن اقتصاره على الموقوف يدل على أنه متثبت، وحتى لو كان موقوفا فله حكم الرفع، غير أن الموقوفات التي لها حكم الرفع لا يجوز أن يقال فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يميز بين الموقوف والمرفوع. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل لما ذكر أثر مجاهد قال وقد تلقته العلماء بالقبول، غير أنه ينبغي الفصل بين ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من لفظه وما لم يصح، فنرى في تصرفات بعض المعاصرين أنه يقول هذا الخبر اختلف فيه وقفا أو رفعا، وإن كان موقوفا فإن ذلك لا يضر، فإن الموقوف له حكم الرفع، وهذا فيه نظر، إذ أنه يضر، بمعنى أنه لا، أنه إذا صح موقوفا معناه أنه لا يجوز لك أن ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خذ مثالا أثر الكرسي موضع القدمين لابن عباس رضي الله عنهما، هذا نحن نوقن أنه له حكم الرفع، من أين أتى ابن عباس بهذا؟ ولكن لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرسي موضع القدم. وفي الباب، في باب وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أحاديث، واختلف أهل العلم في معنى وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع على معان ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وأيضا عرض لها ابن قدامة المقدسي الصغير في مختصر منهاج القاصدين، فمنهم من قال الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم بمعنى أنها تترك الطيران وتجلس، ومنهم من قال بل معناه أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم على حقيقته، أنها تضع أجنحتها يمشي عليها طلبة العلم. وذكر ابن القيم قصة لطيفة في مفتاح دار السعادة أو قصتين تتعلقان بهذا الخبر. قال ابن القيم رحمه الله وروي عن مالك رحمه الله أنه قال تضع أجنحتها يعني تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي. يعني كما أن الآدمي يبسط يديه إذا دعا يعني أن الملائكة تبسط أجنحتها وهي تدعو وتبتهل تستغفر لطالب العلم. وهذا معنى لطيف. قال أحمد بن مروان الدينوري المالكي في كتاب المجالسة له حدثنا زكريا، وأنا الآن أقرأ من مفتاح دار السعادة. حدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصري قال سمعت أحمد بن شعيب، وهذا النسائي، يقول كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وفي المجلس معنا رجل معتزلي فجعل يستهزئ بالحديث فقال والله لأطرقن غدا نعلي بمسامير فأطأ بها أجنحة الملائكة، ففعل ومشى في النعلين فجفت رجلاه جميعا ووقعت فيها الأكلة، الأكلة العدسة يعني الغرغرين، نسميه اليوم بالمصطلح العلمي الطبي الغرغرين. وأحمد بن مروان الدينوري صاحب كتاب المجالسة اتهمه الدارقطني بالكذب ونافح عنه الحافظ في اللسان. غير أن ابن القيم أورد قصة أخرى إسنادها أقوى وأحسن، يقول قال الطبراني سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي، وهذا إمام حافظ، قال كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا المشي وكان معنا رجل ماجن متهم في دينه، فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزي، فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. ولفظ الحديث في السنن والمسانيد حديث صفوان بن عسال أنه جاءه زر بن حبيش فقال له أني جئت أطلب العلم، فقال مرحبا بطالب العلم، إن الملائكة لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها فيركب بعضهم بعضا حتى تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. وذكر حديث المسعى الخفين، وهذا الحديث قال فيه ابن عبد البر حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع ومثله لا يقال بالرأي. وابن عبد البر له مصطلح إذا قال حسن يريد حسن المتن، فمر في بعض الأحاديث يقول حسن وإسناده ليس بالقوي وليس بذاك، كل إسناد ضعيف جدا. بهذا نكون انتهينا من التعليق على الأثر الأول. قال في الخبر الثاني حدثنا محمد بن خاسم، ومحمد بن خاسم اسمه أبو معاوية الضرير صاحب الأعمش ومن أثبت الناس في الأعمش. وطالب الحديث ينبغي أن يعتني بأمر الأسماء والكنى فيعرف هذا الاسم لأي كنية وهذه الكنية لأي اسم. وأكثر ما يذكر أبو معاوية وليس محمد بن خاسم. حدثنا الأعمش معروف سليمان بن مهران عن شمر، هو شمر بن عطية الكوفي، وقد تكلم في جامع التحصيل ذكر أنهم شككوا في سماع الأعمش من شمر، تكلموا في سماعه من شمر. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أن الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر. وهذا الحديث روي مرفوعا من طريق الأعمش وهو خطأ، هذا الصواب، وله شواهد، والذي أحسبه أنه إن صح فإنه يصح موقوفا. وقد ذكر الدارمي في مسنده متابعا لمحمد بن خازم كأنه رجل اسمه محمد بن عيينة، أيضا رواه من طريق الأعمش عن شبر عن سعيد عن ابن عباس موقوفا عليه. وقال أهل العلم في فائدة استغفار الدواب حتى الحوت في البحر للعالم، أن العالم يعلم الناس الأحكام الشرعية المتعلقة بالدواب فيصل نفعه حتى للدواب، فيعلم الناس كيف يذبحون وكيف يذكون وما يحل لهم وما لا يحل، ونفعه واصل، وأهل السماء يحبون الخير. فقال فلهذا الاعتبار كانت الحيتان والحوت تطلق يطلق على كل سمكة، ليس كما هو مصطلحنا اليوم نطلقها على نوع معين من السمك الذي يكون ضخما جدا، هذا في اصطلاح السلف كانوا يسمونه العنبر، والحوت كل سمك. قال حتى الحوت في البحر يستغفر للعالم، فعلى هذا الاعتبار يكون طلب العلم وتعليم الناس الخير من مكفرات الذنوب، وكيف لا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من دعاهم إليه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والعالم يعلم الناس ما يكفرون به ذنوبهم، فلا شك أن له حظا من هذا، ويعلمهم الخير، وملائكة الرحمن تستغفر لجميع أهل الإيمان، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالملائكة يشفعون يعني يستغفرون لجميع أهل الإيمان، وأعظم أهل الإيمان ورثة الأنبياء الذين هم أهل العلم، بعد الأنبياء يأتي الصديقون، والصديقية رتبة لا تنال إلا بالعلم، فالصديقية هي قوة الإيمان. فعلى الخبر وإن كان في سنده بحث أن أبا بكر الصديق سمي بهذا اللقب لما صدق النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء، وهذا مما استدلوا به على أن العلم أفضل من الجهاد، إذ أن المجاهد غايته أن يصير شهيدا، والعالم إذا ارتقى صار صديقا، والصديقون فوق الشهداء. بل قال بعض أهل العلم، ذكر ذلك ابن القيم في كتاب الروح، أن الصديق لا يفتن في قبره، استدلوا بأن الشهيد لا يسأل ولا يفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعدد خصائص الشهيد، قال ويؤمن فتان القبر، وقال كفى ببارقة السيوف فتنة، فقال والصديق فوق الشهيد. وكما ذكرنا قول بعضهم في المجلس السابق، مداد العلماء خير من دماء الشهداء، غير أن الإنسان لا ينبغي له أن يغتر بمثل هذا، إذ أن العلم العمل، والعلم ما كان له أثر على المتعلم. وكما قال الحسن البصري، قال كان الرجل يتنسك فما يلبث إلى أن يرى ذلك على هديه ودله وسمته. فأما من يكون علمه في اللسان بلسانه فقط وباطنه خراب، فهذا إلى النفاق أقرب، وأول من تسعر به النار رجل قارئ يقال له إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل، وقالوا وعالم بعلمه لم يعمل مسعر بالنار من قبل عباد الوثن. ثم الأثر الذي يليه، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى الإمام المعروف أحد كبار أئمة الجرح والتعديل، شيخ الإمام أحمد وابن المديني وابن معين، رجل من سود الرأس في هذا الشأن، لا يعني لا يتسع المقام إلى ذكر مناقبه، لكن يكفيك أن تعلم أنه من كبار أئمة الجرح والتعديل. والأصل في الراوي الذي يروي عنه عبد الرحمن بن مهدي أنه ثقة، فهو ويحيى القطان كان يعدلان ويجرحان بالرواية وتركها. فترى عمرو بن علي الفلاس يقول هذا روى عنه يحيى وعبد الرحمن، هذا تركه يحيى وعبد الرحمن. وابن مهدي أكثر اعتدالا وأعظم توسطا من ابن مهدي من يحيى القطان. وقد فضل الإمام أحمد عبد الرحمن بن مهدي على وكيع، فقال عبد الرحمن لا يشرب النبيذ والسلف منه أسلم، إذ أن في وكيع قليل تشيع. قال حدثنا بشر بن منصور، وبشر هذا بصري ثقة، قال عن ثور ابن زيد أو ثور بن يزيد، ما عدت أذكر هو حان وقت الصلاة. ذكرنا وصلنا عند ثور بن يزيد، وهو ثقة ثبت حمصي، إلا أنه كان قدريا وقد طرده أهل حمص من البلدة بسبب قوله بالقدر، ونسب أيضا إلى النصب إلى أنه ناصبي، ولا يصح هذا. ففي تاريخ الدوري عن يحيى بن معين ذكر أنهم كانوا يسبون عليا وهو جالس، فقالوا له ما منعك أن تسب، فسكت حتى آذوه. فهذه القصة التي يعني تصرف فيها الحافظ بن حجر في هدي الساري يعني نقل كلام ابن معين ناقصا، فأوهم الناس أن الرجل ناصبي، والواقع لو أكملت القصة تجد أنه لم يكن ناصبيا وإنما كان قدريا فقط. وذكروا أنه لما جاء إلى مسجد المدينة نهى مالك عن الاجتماع عليه، فقال لا يجتمع على مبتدع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان ثبتا. واحد صاحبي الصحيح كان اجتنبه كأنه البخاري فيما أظن، البخاري رحمه الله كأنه اجتنب مرويات ثور بن يزيد، لا خرج له الجميع، خرج له الجميع، ما اجتنبه أحد، ما اجتنبه أحد فقط. نعم، عن عبد العزيز بن ظبيان، وهذا يعني جهدت أن أجد له ترجمة فما وجدت، فيبدو أن هناك تصحيفا في الاسم. قال المسيح ابن مريم من تعلم وعلم وعلم وعمل فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء. وهذه الإسرائيليات قاعدة أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الردع البكري وفي أمكنة أخرى، أنها تذكر استئنافا ويكون لمعانيها ما يشهد ويشهد لمعانيها ما في الكتاب والسنة. وفي كتاب فرض العلم للآجري الذي طبع ناقصا لأول مرة نحو من هذا المتن عن الفضيل بن عيان. الأثر الذي بعده عبد الله معلش عشان بس أركز. حدثنا محمد بن خازم وأبو خيثمة من طريقته أنه لا يكني عن أبي معاوية، لا يكني أبا معاوية، على أن غالب الحفاظ يكنونه. محمد بن خاثم حدثنا الأعمش مر معنا مرات وكرات عن شقيق، شقيق بن سلمة وهو أبو وائل، نفسه أبو وائل، والأكثر على تكنيته، يذكرونه بكنيته أبو وائل شقيق بن سلمة، وأحيانا يذكر باسمه شقيق. وعن عنة الأعمش تكلمنا عليها، وهي عن أبي وائل بالذات قوية جدا، يعني لاختصاصه به كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله في كتاب في ميزان الاعتداء. وأبو وائل تابع مخضرم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وكان من الذين ارتدوا مع مسيلمة، يعني مع قومه كانوا ذهبوا مع مسيلمة، ثم بعد ذلك يعني من الله عز وجل عليه بالإسلام، وكان من خاصة أصحاب المسعود. عن عبد الله، وهذا سند كوفي، وشقيق إذا أطلق عبد الله فهو عبد الله بن مسعود، قال: تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختلف إليه. اختلفت إلى فلان، يعني ذهبت إليه. وذكر ابن عبد البر في جامع بيان علم وفضله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان هو واحد شباب الأنصار، يقول يحثه ابن عباس على طلب العلم، فيقول له: يا ابن عباس، ترى أننا يعني أن سيحتاج إلينا؟ يستبعد هذا، فما كان من ابن عباس إلا أن طلب، ومن ذاك الأنصاري الشاب أن يعني لم يطلب طلب ابن عباس. فقال يعني بعد ذلك لما احتيج إلى ابن عباس رضي الله عنهما، قال يعني: أفلح وخبت، أو كلمة نحوها. والإنسان ينوي في طلب العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله أن يرفع الجهل عن نفسه، ثم بعد ذلك يقي نفسه وأهله آثار الجهل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ثم من في محلته، والحاجة إلى العلم اليوم أعظم وأعظم. ذكر قوام السنة الأصبهاني في الترغيب والترهيب عن الإمام أحمد، قال: ما أعلم زمنا طلب الحديث فيه أحوج من زمننا هذا، لأنه ظهرت البدع، وهذا في زمن أحمد، ولا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. يعني كلمة أحمد هذه مر عليها 1200 عام، فلا شك أن الأمر في زمننا أعظم وأعظم. وكذلك قال الخطيب كلمة نحوها في شرف أصحاب الحديث، أنه لا يعلم زمانا طلب الحديث فيه أحوج من زمنه هو والخطيب، بينه وبينه قرابة 1000 عام. لما قال؟ لأن البدع انتشرت وظهرت، والأمر في زمننا آكد وآكد، لأن البدع تنوعت وانتشرت واشتهرت، ثم إن وسائل الاتصال زادت، فاليوم يحدث المرء إحداثة في أقصى مغرب الأرض تبلغ إلى المشرق، وهكذا بالعكس بسبب وسائل الاتصال الحديثة، فهذا يجعل طلب العلم آكد وآكد، لوقاية النفس والأهل والأصحاب ومن لهم عليك حق من هذه البدع والضلالات ومن الشركيات، ولكي يعلم الإنسان كيف يعبد الله عز وجل على بصيرة. ثم الأثر الذي يليه، قال: حدثنا معاذ بن معاذ العنبري ثقة ثبت، قال: حدثنا ابن عون، وهذا السند بصري الآن كله بصري، حدثنا ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان ثقة ثبت زاهد عابد من تلاميذ الحسن بن سيرين، من أقوى ما قيل في مدحه، قال: كاد ينسينا الحسن. وهذا الرجل الذي كاد ينسي الناس الحسن هذا مبلغه عال فيما يبدو من العلم والفضل، عبد الله بن عون بن أرطبان. ولما ظهر عمرو بن عبيد كان قد وقف له وقفة عظيمة. عن الأحنف، هذا الأحنف بن قيس التميمي والذي اشتهر بأنه سيد قومه واشتهر بالحلم والعقل، قال: قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا أو تسودوا. وهذا الأثر علقه البخاري في كتاب العلم من صحيحه، ثم علق قال: قال عبد، قال أبو عبد الله يعني البخاري: وبعد أن تسودوا. ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن سفيان بن عيينة أنه سئل: من أقبح الناس خطأ؟ قال: العالم. قال: العلماء هم أقبح الناس خطأ، إذ أنه لا يليق بمثلهم، فليس لطلب العلم أمد. وروى الدارمي في مسنده بسند صحيح عن عمر بن الخطاب قال: يهدم الدين ثلاثة، ذكر منها زلة العالم. فطلب العلم ليس له أمد، ولا يقف الإنسان إلى مرحلة، مجاراة لهذه التقسيمات الحديثة التي ظهرت: طالب علم، شيخ، عالم، علامة، كذا كذا كذا. فبعضهم إذا نال رتبة معينة وقف. وساهم في هذا الأمر الشهادات العصرية، فإن كثيرا من الناس رأيناهم لمجرد حيازته على رتبة الدكتوراه تراه يتوقف عن طلب العلم حتى يبدأ يتعثر، وتسمع منهم تقريرات عجيبة في العقيدة وفيما سواها. والإنسان يسعى لرفع الجهل عن نفسه ويستمر في ذلك إلى أن يموت، لأن الإنسان الذي يريد من العلم رضا الله عز وجل والذي يعبد الله عز وجل ليس كالمتصوف: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويفسرون اليقين بشيء ما، باليقين يقين القلب. والعجيب أنهم مرجع عامتهم، يعني اليقين موجود منذ تصبح مسلما، لا أدري لماذا ينتظرون إلى رتبة معينة. لا، يبقى يعبد الله عز وجل ويحاول إزالة الجهل عن نفسه حتى يموت. وذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس أن كثيرا من العلماء أو منتسبين للعلم قنعوا من العلم بقليل، أو قنعوا من العلم بحد معين بقدر ما يوصلهم إلى ما أرادوه من القضاء أو من الجاه عند الناس أو مما أراد، يعني من هذه الحاجات الدنيوية. وضرب لهم ابن الجوزي مثلا وقال: هذا الإمام أحمد رحمه الله، وهو من هو بالعلم، أغرب عليه ابنه عبد الله بحديث، أغرب عليه بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى صلاة العيد ذهب إليه من مكان وعاد من مكان آخر. فقالوا: هذا أحمد على سعة علمه. وذكر ابن القيم في افتتاح دار السعادة أنه كان على كبر سنه يذهب أحمد ويثب مع الشباب إلى مجالس الحديث. بل عبد الرحمن بن عوف مبشر بالجنة وأحد أهل الشورى في صحيح البخاري يقرأ القرآن على ابن عباس، يتتلمذ عند ابن عباس، يذهب إلى ابن عباس يحفظ عنده القرآن، وابن عباس في سن أبنائه، فلم يستكبر ولم يقل: أنا بلغت من العلم، أنا جاهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بدري، وأنا من العشرة المبشرين، وأنا مهاجري، فما أريد بالعلم، وما أريد بقراءة القرآن، ثم إذا أردت أن أقرأه أقرأه على رجل أكبر مني، أقرأه على رجل مثل عمر، أقرأه على رجل مثل عثمان، أما أقرأه على صبي. ولما جاء الكرابيسي إلى عبد الرحمن بن مهدي ذكر ذلك الخطيب في الجامع لآداب الراوي أخلاق السامع، فقال له أنا أحفظ الباب الفلاني ولا أحد يستطيع أن يغرب علي. فقال له ابن مهدي لا تقل هذا، لا أحد يبلغ هذا من العلم. وأغرب عليه ابن مهدي بعدة أخبار. وهؤلاء علمهم مختلف تماما. كان هو مع ابن المدينة، طيب فيبدو أنه مع ابن المدينة. الكرابيسي له قصص أخرى أيضا مع هذا مع ابن مهدي. فالمراد أنه لا أمد، وقول عمر تفقه قبل أن تسودوا ليس معناه أنكم بعد السيادة لا تتفقهون ولا تكملون التفقه، وإنما معناه أن تفقهكم أنكم قبل أن تسودوا تفقه ينبغي أن تتفقهوا، لإلا إذا صار أحدكم سيدا كبر عليه أن يقول لا أدري فيتكلم برأيه فيضل ويضل. والناس بحاجة إلى علم، وأنت لا تدري متى يحتاج إليك أو متى يختلف إليك، كما قال ابن مسعود، والأثران ثابتان. نقرأ الأثر العاشر فقط ما دام في الوقت فسحة، نقرأه أي ونقف عليه. لا لم يقرأ. ليش؟ زهير بن حرب رحمه الله حدثنا محمد بن خازم حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. نعم، هذا الأثر بنفس الإسناد السابق، والأسانيد تتكرر، أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. يقول عبد الله بن مسعود، وهذا أول أدب يعرض له في أمر الإفتاء، والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. قال الأعمش فقال لي الحكم لو كنت سمعت بهذا منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كثير مما كنت أفتي. والحكم هذا الحكم بن عتيبة فقيه أهل الكوفة، أول من تعلم عنده الأعمش الحديث، وهذا كان فقيه أهل الكوفة قبل حماد بن أبي سليمان وهؤلاء الجماعة الذين جاءوا فيما بعد. وأمر الإفتاء من منزلة الإفتاء العظيمة أنه صفة لله عز وجل، قل الله يفتيكم. واختلفوا أيهما أعظم، الإفتاء أم القضاء؟ بسط ذلك البحث ابن القيم في الطرق الحكمية، فمنهم من قال أمر القضاء أشد لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم القضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة. قالوا وأما في أمر الإفتاء قال مثل الحاكم إذا حكم، قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. والحق أن الأمرين متقاطعان، فالإفتاء قضاء، غير أن القضاء إفتاء مع تنزيل الحادثة على معين. وبعض الإفتاء أشد من أمر القضاء إذا كان إفتاء في أسماء الله وصفاته. يقول عبد الله بن مسعود وهو من الطبقة العليا من مفتي الصحابة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان قاضيا على أهل الكوفة فهو عاين الإفتاء وعاين القضاء. والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. وسئل الإمام أحمد عن معنى الخبر المروي كما في مثال ابن هانئ أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، قال الذي يفتي بغير حديث. فما دام مع الإنسان في المسألة أخبارا وسلفا فله أن يفتي على أن يكون من أهل الحديث لا من أهل الرأي، فأهل الرأي لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد في أنه لا يجوز استفتاؤهم، كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين. وذكر ابن مفلح في الفروع أن المفتي الذي اشتهر عنه التساهل لا يجوز استفتاؤه. وكان للسلف هدي في أمر الإفتاء. أولا كانوا يتدافعون الفتية غير أنهم يدفعونها إلى من يعلمون أنه يعلم، كما ذكر الدارمي في مقدمة سننه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. هذا أولا. ثانيا كانوا لا يحبون الإفتاء فيما لم يقع، ولا يحبون ضرب المسائل التي بعيدة الوقوع والتي لا تتصور. روى ابن سعد في الطبقات عن مسروق بن الأجدع يقول سألت أبي بن كعب عن مسألة فقال لي هل وقعت هذه؟ قال قلت لا، قال فأجمنا حتى تقع، يعني ريحنا حتى تقع. ثالثا كان أحدهم إذا سئل عما لا يدري يقول لا أدري، ولهذا كره عمر من ذاك الرجل لما سأله عن المسألة قال الله أعلم، فقال له فضربه في الدرة قال أعلم أن الله أعلم، قل أدري أو لا أدري، لأن بعضهم يستر جهله فيما يري الناس أنه ورع. فيما يري الناس أنه ورع ويوهمك أنه يدري ولكنه متورع فيقول الله أعلم، قل لا أدري. هذا خير، هذا خير لك وأبعد عن الرياء. ولا يمكنك أن تحكم على زيد أو عمر أو بكر من الناس أنه يفتي في كل ما يسأله الناس فيه إلا عن طول ملازمة وطول سماع. وأما أن يقال فلان زيد عمر بكر من الناس لا يعرف عنه أنه توقف في مسألة فهذا إلى الكذب أقرب. واليوم بعض الناس بعض الكسالى يأخذه الحسد، فإذا رأى بعض الناس حرر مسألة 2 3 10 20 قال هذا يتكلم في كل شيء. هذه من المبالغات العصرية التي لا طائلة تحتها. يعني ترى الإنسان قد أهمل عامة مسائل الفقه ما يتكلم فيها هذا الفقه الباب الواسع، ثم يأتي يقول هذا يتكلم في كل شيء، هذا غير صحيح. والإنسان يفتش في نيته وينظر على ما يقول بعض الكلام، لأنك إذا ظلمت امرئا مسلما فاعلم أن الله عز وجل فوقك، والإنسان يقول كلمة تهوي به في النار 70 خريفا. فالواجب أن يتقي الله عز وجل خصوصا فيما يتعلق في أعراض الناس قبل أن يأتي يوم لا مال فيه ولا بنو إلا من أتى الله بقلب سليم، وقبل أن يصير الأمر حسنات وسيئات، إما أن يؤخذ من حسناته من حسناتك فيوضع في حسناته، وإما أن يؤخذ من سيئاته فيحط فيوضع على سيئاتك، ومن يطيق هذا الأمر؟ فالحكم ابن عتيبة يعلق على هذا الخبر يقول للأعمش وهو من طبقة الأعمش: وكنت سمعت بهذا الحديث منك، وهذا دليل أنه يسمون الأخبار الموقوفة أحاديث، وهذه طريقة السلف أصلا، يقول حديث فلان حديث فلان ويأتون بموقوفات. وأما التقسيم أن هذا حديث وهذا أثر، هذا تقسيم فيما بعد، وإلا أيضا يطلقون على المرفوع آثار. ألم يصنف الطحاوي شرح معاني الآثار ومشكل الآثار وعامة في المرفوع؟ فالأثر والحديث كلها معناها واحد عنده، غير أننا بعد ذلك صار لنا تقسيم اصطلاحي، نقول حديث في المرفوع ونقول أثر في الموقوف. وهذا عبد الله بن مسعود الذي قال هذه الكلمة فتاواه تملأ الكتب، فهو رضي الله عنه كان يفتي فيما يعلم، وليس ذنبا عليه ولا حقا عليه إن كان واسع العلم. السلف كان من هديهم لا أدري، وكان من هديهم في الفتية أن أحدهم إذا أخطأ لا يستكبر ولا يستنكف عن الرجوع، وطال المجلس غير أن يكتفي بواحدة. روى البيهقي في السنة الكبرى أن عبد الله بن مسعود سئل في رجل خطب امرأة ثم بعد ذلك رأى أمها فأعجبته فطلق البنت وتزوج أمها وأنجب من أمها أبناء، وأفتاه بن مسعود بجواز ذلك، فذهب مسعود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر: هذا النكاح فاسد، ما دام عقد على البنت لا تجوز أمها بحال، أما العكس إذا عقد على الأم فلا تحرم البنت حتى يدخل. فذهب مسعود وقد أنجبوا أبناء وأخبرهم أن فتياه باطلة وفرق بينهم. وهذا من أعظم آداب الفتية. وفي رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، والتي بنى عليها ابن القيم كتابه إعلام الموقعين، قال: ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس علمت أنه خطأ أو علمت أنه ليس بالصواب، أنا أروي بالمعنى، أن تقضي بخلافه اليوم. فهذا هو الدين، وهذا هو الورع، وهذه حقيقة الأمر. من تكلم بالعلم لا يثرب عليه بحال، لا لصغر سن ولا كبره ولا لأي حال، ولا لأنه لم يحز على رتبة في السلم المعروف هذا الجديد، طالب علم عالم مش عارف إيش الآخر هذا. ومن تكلم بالباطل لو كان أعلم العلماء يجب عليه الرجوع، ويجب عليه، وإذا سئل عن أمر لا يعلمه أن يسكت، يقول لا أدري، يحيل على من هو أعلم منه، وإن كان دونه في السن أو دونه في عموم العلم. هذا أدب عظيم. هذه هي آداب السلف في الفتية. وقد نعى ابن بطة في إبطال الحيل في عصره على علماء عصره، فقال ما يدل على أن عامتهم ليس عندهم كبير إخلاص أو كذا، أنك لا تجد فيهم متلكئا ولا متمتما، وكل من سئل عن مسألة انطلق فيها كالسهم أو كلاما نحوه، يعني كان يتكلم رحمه الله من وجع. نعم، هذا هو. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. خيرنا بجعفر، أرجو شرح وتوضيح مسألة سلوك الجادة في الرواية. أنت قلت لي مرة في جواب بعض العلماء يرجح الرواية الأضعف إذا روت الموقوفة لأنها لم تسلك الجادة، مسألة سلوك الجادة كأنها يعني نوعا ما غير واضح. طيب، مسألة سلوك الجادة، هناك سلاسل إسنادية مشهورة، مثل الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه السلاسل المشهورة يسمونها جادة. في العادة الرواة يغلطون تسبق ألسنتهم إليها. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أهل المدينة إذا أخطأوا قال ابن المنكدر عن جابر لأنها جادة، وأهل البصرة إذا أخطأوا قالوا ثابت عن أنس لأنه جادة. قديما كان الشيخ إذا جلس يملي، كيف يملي؟ يكون عنده عدة أخبار من باب معين، فيقول لراوي معين: حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كذا، حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كذا، حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كذا. يأتي إلى حديث الرابع يقول: حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن النبي، يفقد جده. يتفطن الحذاق ويروونه مرسلا، لكن كثير من الناس يسلك الجادة، يجعله كالأسانيد التي فوقه، يجعل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. في العادة دائما الرفع جادة، مثلا يأتي شخص يحدثهم: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، مالك عن نافع عن ابن عمر قوله. يأتي بعض الرواة الذي لم يتيقظ يجعلها. أحيانا ترجح رواية الأقل حفظا، ترجح رواية الراوي الأقل حفظا إذا لم يسلك الجادة، لأن هذا سند صعب. وهذا مثال حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه رأى في يدي امرأة فتختين، قالت: تؤدين زكاتهما أو يسرك أو يسورك الله بسوارين من نار. هذا رواه بعض الثقات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كأنه خالد بن الحارث إن لم أهل. فجاء ثقة آخر دونه في الحفظ، رواه عمرو بن شعيب عن أبيه مرسلا. النسائي رجح المرسلة، لما؟ مع أن هذا أقل في الحفظ، لأن الثقة الأثبت هذا سلك الجادة، فهذه قرينة خطأ. وبعض المحدثين يقولون فلان لزم الطريق. فهمت المسألة الآن؟ فالمسألة ليست واحد زائد واحد يساوي اثنين، دائما الأوثق روايته ترجح، لا، قد يكون الأوثق قامت قرينة على خطئه، وهو أنه روى الحديث بسلسلة إسنادية مشهورة سبق لسانه إليها، عادة تسبق الألسنة إليها. نحن إذا وهمنا نأتي بالمألوف، فيقولون فلان هذا ذكر إسنادا صعبا لا يحفظه إلا حافظ. رأيت حفظك الله؟ هذا المراد، هذا معنى سلوك الجادة أو لزوم الطريق. والاستضاء بكلام أئمة العلل يوحي بهذا. فمثلا جاء راوي روى حديثا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس، هذه سلسلة معروفة. جاء آخر روى يزيد بن هارون عن حميد عن الحسن مرسلا، من يرجح؟ يرجح الذي ذكر الحسن وإن كان ضعيفا. لما؟ لأن حميد عن أنس هذه جادة مشهورة روي فيها عشرات الأحاديث، وإليها تسبق الألسنة وإليها تسبق الأذهان، مع قرائن أخرى. كيف هذه القرائن الأخرى؟ مثلا تجد حديث مروي من طريق حميد عن أنس لم يخرجه أصحاب الصحيح، لما تركوه؟ أحيانا تجد الكتب المشهورة لم تخرجه كلها، لما تركوه؟ لأنه وقع في نفوسهم أن الراجح الرواية المرسلة. فهذا المراد في مسألة سلوك الجادة. ورأيت بعض الباحثين أفرد لها يعني بحثا مستقلا ويستدرك عليه. الأمثلة كثيرة، الأمثلة في الحقيقة على مسألة سلوك الجادة والترجيح في ذلك كثيرة جدا. وهناك واليوم هناك انفجار حديثي موجود، ودائما تجد رسائل وأبحاث تنزل باستمرار في السوق، فالنظر في هذه الرسائل وهذه الأبحاث قد يساعد طالب العلم على فهم يعني الكثير من هذه المسائل. يعني والإنسان لا يستهين بعض الأبحاث العصرية، لأنه بعض الباحثين يكون تعب وجمع فيفيدك على الأقل في مسألة الأمثلة. حلو رسلاني لحن البخاري. إذا كان هناك سؤال آخر أو ارفع يدك. طيب أبا جعفر، سكوت ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله عن الراوي في الجرح والتعديل فلا يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ماذا يعد هذا؟ مسألة سكوت ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في كتاب الجرح والتعديل، بعض الناس يعتبر هذه قرينة تعديل، وأشهر من أظهر هذا المذهب متابعة للمجد بن تيمية أن سكوت البخاري وابن أبي حاتم قرينة تعديل عبد الفتاح أبو غدة في هذا العصر، والواقع أن هذا خطأ، وقد تكلمت على هذه المسألة في نقد تعليق الداراني على مسند الدارمي، وذكرت أن ابن أبي حاتم نفسه في المقدمة نص على أنه بعض الرواة يتوقف فيه، لا يكون عنده فيه لا جرح ولا تعديل. وإذا كان عندك عبد الله شيء في الموضوع، سنة راجعت كثير ومسكت فيهم ولقيت فيهم كلام، يعني ما هي مشكلة، تلقى غير معدل غير مجرح، وكثير منهم مجاهيل. هو مجاهيل كثير فعلا، أي خصوصا تجده يعني لم يروي عنه إلا واحد، وهذا لا إشكال، يعني يغلب الورع. ابن عدي في بعض الرواة ماذا يقول؟ يقول لم يروي من الحديث ما يتبين به صدقه من كذبه، يعني حديثه قليل، لا لم يمكننا أن نسبر بشكل جيد، بل أحيانا لا يقتنع. يجد ابن معين يقول لا أعرفه، يأتي شخص آخر يعدل يقول ابن عدي لا ابن معين لم يعرفه، فكيف أنت عرفته؟ لا مستحيل. فرأيت بارك الله فيك. وأما الأمر في البخاري فأظهر وأظهر، لأن البخاري سكت على رواة عدة ذكرهم في الضعفاء بعد ذلك، وهذا إحكال للشيخ الألباني رحمه الله بحث فيها، وأيضا هذا أبو إسحاق الحويني في تعليقه على كتاب البعث لابن أبي داود بحثها بحثا جيدا محررا. فهذه هي المسألة، وراجع تفضل ما فيش. جزاك الله خيرا. أبا جعفر بن أبي حاتم رحمه الله، هل يستقصي الرواة عن الرجل المترجم له ومن روى عنه؟ أكثر ومن روى عنهم، وإن لا فهل يذكر أهم أصحابه أم ماذا؟ أولا ليعلم أن أبا حاتم الرازي رحمه الله تعالى إمام جليل جبل، وما يذكر في العادة أنه يذكر أنه كلمة الذهبي هذه كان جراحا، هذه يعني كلمة ليس فيها كبير إنصاف لعلم هذا الرجل، هذا إمام في العلل، إمام في المراسيل، إمام في الجرح والتعديل، أحمد كان يستفتيه، أحمد كان يسأله، فهذا رجل كان جليلا. ليعلم أن كتابة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أصلا مأخوذ من كتاب التاريخ للبخاري، فسار فيه على نسخ كتاب التاريخ للبخاري، ولكنه كل راو يذكر ما ميزات كتاب أبي حاتم. أولا كل راو يذكر فيه كلام أبا حاتم وأبي زرعة وأبا زرعة، ثم يذكر كلاما لابن معين وكلاما لابن المديني إن وجد، وكلاما لأحمد إن وجد، وهذا قليل في كلام البخاري في التاريخ، ولكن الفضل للمتقدم كما يقال. وأبو حاتم ظهرت سعة اطلاعه على سعة اطلاع البخاري في استقصائه في ذكره لشيوخ الراوي وتلاميذه، فالبخاري أحيانا يذكر تلميذا وشيخا أو تلميذين وشيخا، وأبو حاتم يوصلهم إلى عدد كذا. فالراوي الذي له تلاميذ وروات تلاميذ كثرة وشيوخ كثرة، هذا لا يمكن استقصائهم، مثل محمد بن المنكدر، هذا لا يذكرهم كلهم، هذا في تهذيب الكمال للمزي رحمه الله صفحتين في تلاميذه سردا، والمزي يستقصي رحمه الله. أما إذا كان الراوي عددهم معدود 5 6 7 لا يذكرهم كلهم، روى عنه فلان وفلان وفلان وفلان وروى عنه أبرز شيوخه يا أي، في العادة يحاول أن يذكر الأكثر. وأحيانا ابنه عبد الرحمن يستدرك على والده يقول وروى عنه فلان وفلان أو روى عن فلان وفلان، فهذا يدل أنهم يحاولون إلى حد ما، خصوصا إذا كان في معرفة الرواة عن الراوي والذين يروي عنهم ما يساعد على معرفة حال الراوي. فالراوي الثقة المشهور لا يحتاج أن نكثر من ذكر تلاميذه. لما؟ لأن كثرة التلاميذ كما ذكره في التقدمة إنما تنفع المجهول، فكلما كثر الرواة عنه ازداد إحسان الظن به ما لم يأتي بحديث منكر. وأما الراوي المعروف بصدق أو بكذب فهذا لا يحتاج الأمر كثيرا إلى يعني استقصاء تلاميذه. وأمر الشيوخ في مسألة الاتصال والانقطاع أو تحديد هويته من أي بلد هو، فإذا ذكر لك له 3 شيوخ بصريين تعرف أنه من البصرة وهكذا يعني.